الله الله الله الله الله

ولا تستعجلوا لكان يوم يرون ما يوعدون الله

Oh. Oh! اللهم زيدك. والذين كفروا إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ Oh,

القدرة العظيمة. قدرة العزيز الراجل طيب الله عليه بيت الف المتوسط الكلام Thank you.